قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر البزار قال حدثنا سعيد بن محمد الحناط قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا معتمر بن سليمان عن حميد قال قال أبو العالية ما أدري أي النعمتين علي أعظم. عندي الغنمين. على كل حال هي بمعنى واحد، أي النعمتين علي أعظم. عندك النعمتين؟ النعمتين أي نعم. إذا أخرجني الله من الشرك إلى الإسلام هذه نعمة. نعم. أو عصمني في الإسلام أن يكون لي فيه هوى. قال إذا أخرجني الله من الشرك إلى الإسلام أو عصمني في الإسلام أن يكون لي فيه هوى. أن يكون لي فيه هوى، لأن بعض الناس يسلم على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، صلى أي نعم لأمر كان قد صلى المصلي لأمر قد كان يطلبه فلما انقضى الأمر فما صلى وما صاب. فهذا الهوى يعني هو يسلم على هوى، ولهذا إذا جاء شخص يسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب أن يكون له الأمر من بعده لا يقبل منه هذا الإسلام، لأن له هوى في الإسلام ليس صادقا في الإسلام. نعم. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال لأن يجاورني في داري قردة لأن يجاورني قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني أحد منهم، يعني أصحاب الأهواء المبتدعة. قال لأن يجاورني في داري قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني أحد. قردة فاعل. نعم. قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني أحد منهم، يعني أصحاب الأهواء. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكران قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا الحميدي قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم قال إذا امتنع الإنسان من الشيطان قال من أين آتيه قال ثم قال بلى آتيه من قبل الأهواء، يعني سلط عليه الأهواء. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسوم، يأتي من قبل الأهواء، يأتي من قبل الشهوة، من قبل الشبهة. الشبهة الشهوة صابون الشهوة، الشهوة صابون الشبهة، يلقي عليه الشبهة، هو يرى أنها شبهة وليست علما وليست يقينا، لكن يعني يمررها بالشهوة. الشهوة مثل الصابون للشبهة، تمر الشبهة يعني عن طريق الشهوة، إذا كان له هوى يقبل الشبهة. أي نعم. فنسأل الله العفو والعافية. امتنع الإنسان من الشيطان قال من أين آتيه قال ثم قال بلى آتيه من قبل الأهواء، يسلط عليه النساء، يسلط عليه المال، يسلط عليه ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد للمرء من حب المال والشرف لدين المرء. فحب المال والشرف يعني هوى يفسد دين المرء، أشد فسادا من فساد الذئبين الجائعين أرسل على غنم قوم في زريبة غاب رعاتها. نعم. قال أخبرنا علي قال أخبرنا الحسن قال حدثنا يعقوب قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا سلام بن مسكين عن يحيى البكا عن الحسن قال أهل الأهواء بمنزلة اليهود والنصارى. أهل الهوى بمنزلة اليهود والنصارى. وش وجه يعني المشابهة؟ اليهود لهم هوى في أن يبقوا على ملتهم، وحسدوا العرب أن يكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم منهم، فلم يؤمنوا هوى. ما هو قصدهم أنهم ما عرفوا الحجة، ما عرفوا الرسول، بلى عرفوه. وكذلك النصارى عرفوا الرسول ولكن كذبوه بمنطلق هواهم، لا يريدون أن يكون الرسول من العرب، وبهذا لم يقدروا الله حق قدره. والله على كل شيء قدير، يصطفي ما يشاء، يخلق ما يشاء ويختار ما يشاء سبحانه وتعالى. فأهل الهوى الذين تركوا الدين من أجل هواهم هم مثل اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى أهل هوى، ليس بهم خفاء الحجة ولكن بهم الهوى والعناد. فهذا لو تتناطح الجبال أمامه لتقيم عليه الحجة لا يسلم لها، نعم، لأنه صاحب هوى، نعم. قال: وأخبرنا علي قال أخبرنا الحسن قال حدثنا يعقوب قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن يحيى بن عقيل عن محمد قال: كانوا يرون أهل الردة وأهل تقحم الكفر أهل أهواء أهل الأهواء. إيه، ليش أهل الردة صاروا أهل وأهل تقحم الكفر؟ يعني تقحموا الكفر بسبب الهوى، لا يعني سخطة للدين، ليس لأنهم وجدوا الدين باطل فارتدوا وكفروا، ولكن تركوا الدين لأجل يعني غرض شخصي، لأجل مصلحة، إما لرئاسة وإما لمال وإما أي، نعم، فهم أهل أهواء أهل أهواء، نعم. قال: أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا نصر بن علي قال حدثني أبي قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين قال: لو خرج الدجال لرأيت أنه سيتبعه أهل الأهواء. نعم، كما قلت، لأن أهل الأهواء يعني ليس بهم خفاء الحجة، ليس بهم خفاء الحجة، ولكن الذي يدفعهم للمخالفة على الهوى، نعم، فيتبعون الدجال والعياذ بالله. أما من كان على يقين فإنه لا يتبع الدجال، نعم، يعرفه ولا يتبع الدجال، نعم. قال: أخبرنا علي قال أخبرنا الحسن قال حدثنا يعقوب قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال: سمعت الأوزاعي يحدث قال: لقي إبليس جنوده فقال: من أين تأتون بني آدم؟ فقالوا: من كل. قال: هل تقدرون أن تأتوهم من قبل الاستغفار؟ قالوا: إنا نجده مقرونا بالتوحيد. نعم. فقال: لآتينهم من قبل ذنب لا يستغفرون منه. قال: فبث فيهم الأهواء. لماذا لا يستغفرون من الأهواء؟ لأنهم يرون أنهم على حق، أنهم يرون أنه الهوى هذا المحبوب حق، يرونه حسنا، يعني كيف يتوب من شيء يراه حسنا؟ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ أي نعم، وهو صاحب هوى، فهذا نسأل الله العفو والعافية، ما يوفق صاحبه للتوبة، وإلا يمكن أن يتوب إذا تبين أنه على باطل وأن ما هو عليه هوى وليس حقا فتاب منه، يمكن يتوب. لكن غالبا أهل الأهواء سكارى في أهوائهم، لا يفيقون، يرون أن ما هم عليه هو الحق، يعني فزعة كما يقال، أقول فزعة، ولو على وهل أنا إلا من غزية فإن غزت ترشد غزية أرشد فإن غوت غزية غويت وإن ترشد غزية أرشد، يعني مع هذا الهوى مع الناس، ما هو على حق ولا هو على يقين. نعم، وهذا شأن الدهماء والغوغاء، يعني في الخروج وفي المظاهرات والمظاهرات، سواء كانت سلمية أو بسلاح حرام، لا تجوز، لأن هذه المظاهرات يركبها الشيطان ويركبها أصحاب الأهواء، وهي سلاح فتاك لليهود، هكذا ذكروا في بروتوكولاتهم، اقرأوا بروتوكولات سفهاء صهيون يسمونهم الحكماء، تجدون هذا من مخططاتهم، نعم. قال أخبرنا علي قال أخبرنا الحسن قال حدثنا يعقوب قال حدثنا علي بن الحسن عن المبارك عن الأوزاعي مثله. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا يحيى بن اليمان قال سمعت سفيان الثوري يقول البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. نعم. والمعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. يعني لا يوفق صاحبها للتوبة، لا يرى أن صاحبها أنها سيئة لأنه يهواها، أي لا يرى أنها سيئة. المعلق هنا يعني علق بتعليق يقول التوبة من المعصية مهما عظمت أمر مقرر في الكتاب والسنة، ولم يرد نص صحيح بعدم قبول توبة المبتدع، وإنما هي أقوال مأثورة وردت عن جماعة من علماء السلف، ولعلهم أرادوا بذلك التحذير من البدعة واتباع الهوى. ليس هذا مرادهم، لكن مرادهم أن صاحب البدعة يراها حسنة، فكيف يتوب من شيء يراه حسنة؟ يعني هؤلاء الذين يعني يضحون بدمائهم بأنفسهم إنما هو بسبب الهوى. فنعم، فهذا السبب أنه ما يوفق صاحب البدعة، لأن صاحب البدعة يهواها يراها حسنة. والنصوص القرآنية الواردة في التوبة كثيرة. نعم هذا صحيح، لكن لو وفق صاحب البدعة فاكتشف أن ما هو عليه بدعة وأن ما هو عليه سيئة، يمكن هذا، يمكن أن يتوب، يمكن للرافض أن يعرف أن ما هم عليه باطل ورفض ويهديه الله عز وجل ويتوب. وكذلك كل من خالف السنة إذا الله أراد سبحانه وتعالى أن يشرح صدره للإسلام لا مانع من ذلك، لكن الغالب على أصحاب البدع أنهم يعني أصحاب أهواء يحبون هذه البدع، متى أشرب قلبه حبها يصعب أن يفارقها، كما أشربت قلوب بني إسرائيل حب العجل. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكر قال حدثنا الحسن بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا ثابت بن العجلان قال أدركت أنس بن مالك وابن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وطاووس ومجاهد وعبد الله بن أبي مليكة والزهري ومكحول والقاسم أبا عبد الرحمن وعطاء الخرساني وثابت البناني والحكم بن عتبة وأيوب السختياني وحماد ومحمد بن سيرين وأبا عامر، وكان قد أدرك أبا بكر الصديق ويزيد الرقاشي وسليمان بن موسى، كلهم يأمروني في الجماعة وينهوني عن أصحاب الأهواء. قال بقية ثم بكى وقال أي ابن أخي ما من عمل أرجى ولا أوثق أي ابن أخي ما من عمل أرجى ولا أوثق من مشي إلى هذا المسجد، يعني مسجد الباب. هذا ايش يقصد مسجد الباب؟ على كل حال المسجد يعني مع الجماعة، يقصد أن المسجد يجمع الجماعة. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام قال كان الحسن يقول لا تجالس أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. قال أخبرنا أحمد قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال أدركت الحسن والله وما يقوله، يعني القدر. قال أخبرنا الحسين بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن عامر قال سمعت أسماء يحدث قال دخل رجلان على سمعت إسماعيل عندي أسماء سمعت عندي إسماعيل يقول في الأصل أسماء

يعني في الدين الفاسد والدين الباطل، وإن الدين ليس لمن غلب، وإن الدين لأن القلب ضعيف، وإن الدين ليس لمن غلب، نعم، أو لمن غلب. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا محمد بن ماهان قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن سفيان عن جعفر بن برقان أن عمر بن عبد العزيز قال لرجل وسأله عن الأهواء فقال عليك بدين الصبي الذي في الكتاب والأعراب والها عما سواهما، لأن الصبي والأعراب على الفطرة، على الفطرة ما تغيرت، أي نعم، الصبي وال نعم والأعرابي يقصد أعرابي ذاك الوقت، أي نعم. أما الأعرابي الجافي عن الكتاب يقول حنا على سلف آبائنا وأجدادنا والقرآن حق الحضر حنا عايفينه، هذا تغيرت فطرته، أي نعم، حصل هذا عند، لكن المقصود بالأعرابي يعني الذي في عهد هؤلاء الأهواء في عهد السابق في عهد الراوي، اي نعم. وله عما سواهما عمر بن عبد في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، نعم. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا أحمد بن عثمان قال حدثنا محمد بن ماهان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي قال قال عمر بن عبد العزيز إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. هذا فيه رد على الاجتماعات السرية، إذا رأيت قوما يتناجون فيما بينهم في دينهم بشيء دون العامة، ما يريدون العامة أن يعرفوا ما هم عليه، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، لأن الإسلام علانية، الإسلام ما يخشى صاحبه أن يعلنه، لكن يخفي ما ليس يعني موافقا للإسلام، نعم. قال وأخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا عبد الله بن خبيق الأنطاكي قال حدثنا يوسف بن أسباط قال سمعت محمد بن النضر الحارثي يقول من أصغى سمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم أنه صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، نسأل الله العفو والعافية. هذا في النهي عن سماع إذاعات المبتدعة ومحطاتهم، من أصغى سمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم أنه صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه هلك، نعم. قال وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن السكري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا حماد بن سلمة قال قال يونس بن عبيد لا تجالس سلطانا ولا صاحب بدعة، لأن السلطان غالبا يكون هواه في سلطانه، يعني لو يأتي أحد يريد أن ينزع منه السلطان غضب عليه، فيكون هواه في سلطانه، فهو صاحب هوى، قليل يعني أن يكون السلطان صاحب سنة، فإذا كان صاحب سنة فلا بأس في مجالسته، يعني ليس هذا على إطلاقه، هذا يونس بن عبيد، كلام يونس بن عبيد يقصد بالسلطان الذي لا يجالس هو من يكون يعني حميته على سلطانه، وهذا شوف يعني من كان صاحب سلطان يسفك الدماء في سبيل أن يبقى على كرسيه، وهذا هوى ليس حقا لا يحتكم إلى الكتاب، نعم. وقد يكون مسلما، قد يكون بين المؤمنين قتال، أي نعم، وهم يتصفون بصفة الإيمان، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، نعم، فأصلحوا بينهما. فعلى كل حال غالبا صاحب السلطان أنه يعني يكون يتبع ما يؤيد سلطانه ولو كان شيئا يعني غير صحيح. ولهذا ترى أن بعضهم لما تقول له أو بعضهم لما يقال له لا تتبعون يعني الطريقة الفلانية أو الأوضاع الفلانية قال هكذا يريد الشعب. انتلاهك هو الشعب، الله المستعان. ولا صاحب بدعة، صاحب البدعة صاحب هوى، وهكذا. قال كل حال هو يقصد بالسلطان يعني من يحمى لهواه. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن علي الجوزجاني قال أخبرنا. وإلا السلطان على إطلاقه، السلطان إذا أطلق في السنة فهو ظل الله في الأرض، من أهان سلطان الله أهانه الله. فسلطان إذا كان السلطان ينقسم إلى نوعين، نعم، سلطان رشد وسلطان ضلالة. نسأل الله العفو والعافية وأن لا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه فينا ولا يرحمنا. نعم. قال أخبرنا أحمد بن يونس قال قال رجل لسفيان وأنا أسمع يا أبا عبد الله أوصني، قال إياك والأهواء والخصومة وإياك والسلطان. أي نعم، إذا دخلت على السلطان يعني قد تفتتن، تفتتن تطلب وظيفة، تطلب مال، تطلب، وهذه كلها من الأهواء. ربما تتنازل عن شيء تجامله، وتنازل عن شيء من النصيحة في سبيل أي نعم أن تكون في عينه يعني قرب. ها؟ قرب. مقربا أو كذا. أي نعم، هذا السبب في النهي يعني عن السلطان، ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق. ما إذا كانت الزيارة أو كانت مجالسة السلطان فيها مصلحة وفيها يعني خير، يعني فيها تثبيت للدين فمطلوبة. ولهذا مشايخنا وكبار علمائنا ولله الحمد لا يبتعدون عن السلطان، بل يعني يجالسون السلطان ويبذلون ما في وسعهم من النصح، وجعل الله في ذلك الخير الكثير، مثل سماحة الشيخ ابن باز والشيخ ابن حميد وغيرهم من المشايخ رحمة الله على من توفي ووفق الله الحي وسدد خطاه وأحسن خاتمتنا وإياه. نعم. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا جعفر بن مسافر قال سمعت مؤمل بن إسماعيل قال سمعت سفيان يقول المسلمون كلهم عندنا على حالة حسنة إلا رجلين صاحب بدعة أو صاحب سلطان، يعني هواه في سلطانه، يضحي بدينه من أجل سلطانه، يوالي الاستعمار ويوالي الكفار علشان يثبت على كرسيه. هذا صاحب الهوى من هذه الناحية. أي نعم، ومعروف سفيان بن عيينة شديد في هذه الناحية رحمه الله، وقد يكون له وجهة نظر في وقته، لكن ليس على الإطلاق، وما أحد معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا هدبة قال حدثنا حزم بن أبي حزم قال حدثنا عاصم الأحول قال قال قتادة يا أحول إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر. أي نعم، إذا كانت البدعة الجرح والتعديل، إذا كان يعني لبيان البدع وأهل البدع من أجل الحذر فلا بأس. نعم. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسين قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا سلمة يعني ابن كلثوم عن الأوزاعي قال من استتر عنا ببدعته لم تخف ألفته. لم تخف، من استتر عنا ببدعته لم تخف ألفته. يعني لا تضر مجالسة من جالسه، لأنه مستتر ببدعته ولا يدعو إليها. الله نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا هارون بن معروف

فقال أرأيت لو كان كذا؟ قال مالك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال فقال مالك أكلما جاء رجل أو كلما جاء رجل أجدل من الآخر رد ما أنزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل الهاشمي وعبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال مالك بن أنس مهما تلاعبت به من شيء فلا تلاعبن بأمر دينك. الدين لا تلعب به لعب الصوارج بالأكر. نعم أعد البيت هو البيت كنا نحفظه. الدين لا تلعب به لعب الصوارج بالأكر. نعم أطع أباك فإنه رباك من عهد الصغر. أطع أباك وبر أمك. القائل من أحسن؟ كانت في مطالعات الابتدائي أظن نسيت مقررات الابتدائي قديما. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا بكر بن مضر عن الأوزاعي قال إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. نعم الأذان قرب. نعم هو ما بقي قليل شيخ فهد يمكن لعل نقف عند هذا الحد. يقول أحبك الله الذي أحببتني فيه جعلنا وإياكم من المتحابين فيه واستجاب الله دعاك ونسأل الله سبحانه وتعالى. يقول ادعو لمصر وسائر بلاد الإسلاميين نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين في أي مكان وأن يغفر لكل مسلم موحد ونسأل الله لنا ولك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. يا طويل سؤاله شوي. يقول رجل له من أولاد 2 وقد توفي وباسمه 30 دونم من الأرض وباسم أحد أولاده 30 دونم، هل أن تقسم 30 التي باسمه أم لكل واحد يبقى 30 علما أن الأرض هي استئجار من الدولة وعند وفاته سجلت باسم الذي ليس باسمه شيء وقد عرض على أخي وقال أنا باسمي 30 دونم وسجل هذه باسمك وبعد مرور 10 سنوات رجع عن الأمر. على كل حال فيها خصومة يرجع إلى من يفض الخصومة إذا كان هناك محاكم شرعية أو يصطلحان بينهم. هي يقول هذا حديث بقية وقال العلماء فيها حديث بقية ليست نقية، ولكن كلامك ما هو بنقي لأنه يمكن حديث بقية ما يعني في دم أهل الأهواء وما أعجبك. الله المستعان. أليس هذا بقية الذي تحدث فيها الحديث؟ حق مقبول من كل قائل فانظر لذات القول لا للقائل. نعم أحيانا الحديث يكون معناه صحيح ويكون على كل حال قد يكون سنده أو في لكن قد يصدق الكاذب فكيف بمن فيه يعني بعض الكلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. هل يجوز الجهاد في ليبيا ضد كتائب القذافي؟ يا أخي هذا قتال فتنة، هذا قتال فتنة. لا ينبغي يعني هذه فتن القاعد فيها خير من القائل. قاعد فيها خير من القائل. إذا كان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة الأجلاء اعتزلوا القتال بين علي ومعاوية، بين من؟ بين علي ومعاوية اعتزلوا القتال لم يقاتلوا مع أحد الفريقين ومدحوا على ذلك بأنهم وأصبح هذا قتال فتنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق وقتلهم علي فعلم أن علي هو أقرب إلى الحق. لكن إذا كان ذاك قتال فتنة فما بالك بالقتال على الدنيا على الحكم؟ الله المستعان. وش تبون أنتم؟ تبون البترول ولا تبون قاتلوا على أنتم خلقتم لهذا؟ هل هذا جهاد في سبيل الله؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل للمغنم ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ أربعة. قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الذي يخدع نفسه يقول أنا أقاتل، وهو في الحقيقة يقاتل علشان نعم الحكم، أو يقاتل الله المستعان في سبيل السيطرة والاستيلاء. فيجوز نعم بأنهم يقتلون الناس. كل من يعني من قتل مسلما فلا شك أنه تعرض للوعيد الشديد. الله مش تقول الكلام هذا أنت، وأنت ما كتبت حتى اسمك، ما كتب اسمه يقول يقتلون الناس ويهدمون المساجد. سمع بعض الكلام ويلا معه. ماذا تقولون في الاستفتاء، يعني في الانتخابات التي تنظمها الحكومات العربية الإسلامية؟ أنا لا أرى إلا البيعة على الكتاب والسنة، فهذه الانتخابات تعتمد على الكثرة، من كثرت في حقه الأصوات فهو الفائز حتى لو كان فاسقا. هذه هي الديمقراطية، حكم الشعب بالشعب للشعب. فليست الغلبة للكثرة، وإن تطع أكثر من في الحق أو إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فليست المسألة بالكثرة، ولكن الحق هو الميزان، من كان معه الحق ولو كان واحدا فهو صاحب الحق. أما كثرة الأصوات وكثرة فهذه ليست عبرة. وجاء من مصر لعمرة له ينوي عمل عمرة لوالده، فهل يشترط بعد إقامة؟ يا أخي، الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة لك أو لغيرك، هذا الخروج غير مشروع. أي نعم. وإذا خرجت وقلت لبيك عمرة لزمك إتمام العمرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، ما خرج من مكة إلى التنعيم، ولا الذين معه خرجوا إلى التنعيم، بل عبد الرحمن بن أبي بكر خرج مع أخته عائشة. نعم خرج معها لأنها رفضت عمرتها قبل الحج. اصبر يا أخي، يعني أنا أدري أنك ما نقلوا لنا أنه أحرم بعمره. لماذا عبد الرحمن بن أبي بكر؟ وش اللي كلفه؟ خرج مع أخته وهي أحرمت، لماذا لم يحرم معها؟ ما نقلوا لنا، لو فعل لنقل كما نقل فعل عائشة. يدل على أنه اكتفى بالعمرة التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول خذوا عني مناسككم، ما قال خذوا عن فلان ولا علان. الله المستعان. بس هذه حقيقة العمرة، تكرار العمرة فيه هوى، مهما تفتي الناس يكررون السؤال، يريدون من يجيز لهم. أي نعم. الله المستعان. ما هي صفة التأمين على دعاء الإمام يوم الجمعة؟ يقول آمين، تقول آمين بلسانك. يقول هل هي باللسان أو بالإشارة مع السبابة؟ لا، تقول آمين. أي نعم. يوم الجمعة ينبغي أن تنصت لما يقوله الإمام، فإذا دعا أمن على دعاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من تعود أن يصلي الشفع والوتر 3 ركعات ونام عنها، هل يصليها 3 في الصباح؟ لا، يصليها 4، يصليها 4. إذا كان وتره 3 يصليها 4، وإذا كان وتره 5 يصليها 6، وهكذا. إيه هذا يسأل يقول هل يعتبر جماعة التبليغ والإخوان، يعني يسمون أنفسهم الإخوان المسلمين أصحاب هوى؟ نعم، لأنهم من 72 فرقة. ذكر هذا الشيخ ابن باز رحمه الله، يقول وإنا ناصحناهم ولم يقبلوا النصيحة. هذا دليل أنهم أصحاب هوى، مدام ناصحتهم ولم يقبلوا النصيحة. يعني هم لا يعتقدون شرعية مبايعة شرعية بيعة لحكومة إسلامية في هذا الوقت. جماعة التبليغ يريدون أن يجمعوا الناس، يجتمع معهم كل من يأتي إليهم، من وافقهم ومشى معهم فقد اهتدى، ومن لم يستجب لهم فيحتاج إلى دعوة، حتى لو كان الشيخ الحبيبي يحتاج إلى دعوة مثلا إذا لم يخرج معهم في سبيل الله. أما من خرج معهم فقد اهتدى في ظنه، وكذلك الإخوان المسلمين، من انضم إليهم فهو من الإخوان المسلمين، ومن لم ينضم إليهم فليس من الإخوان المسلمين على زعمهم، الله المستعان. والإخوان المسلمين بالذات يعني يفرخون الخوارج، وهؤلاء يفرخون الصوفية، لأنهم في الأخير يبايعون على أربع طرق: الجشتية والسهروردية والنقشبندية والقادرية. الكلام قد يكون يعني فيه شدة، ولكن هذا هو الحق. ما حكم إيش؟ عليكم السلام ورحمة الله. ما حكم إيش؟ ما أدري إيش الكتابة. على كل حال قطع المؤذن الجهيزة.